في نقد هذا الكاتب لبعض الدعاة المنتمين إلى السلفية نأخذ ناحيتين اثنتين، قلت إحداهما أهم من الأخرى. الأولى أن يعرف الجميع أن الدعوة السلفية لا تقوم على هضم حقوق العلماء. كيف والقرآن الكريم يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان القرآن الكريم يأمر المسلمين جميعا بأن يعدلوا في إصدار أحكامهم حتى في من يبغضونهم، فكيف يكون شأنهم في من يحبونهم؟ لذلك فنحن على ما كنا ذكرنا منذ قرابة 20 سنة من احترامنا لأئمتنا واقتدائنا واتباعنا إياهم، ولكن وهذا من بيت القصيد كما يقال، إننا نختلف عن جماهير المسلمين الذين لا ينتمون إلى الدعوة السلفية، نختلف عنهم في اتباعنا وفي تعظيمنا وتوقيرنا لأئمتنا اختلافا جذريا. ولعل هذا الاختلاف يكون سببا ومثارا لحفيظة بعض من لم يهضم الدعوة السلفية جيدا، سواء ممن ينتمي إليها أو ممن لا ينتمي إليها ولكنه يتبنى بعض أفكارها وآرائها. نحن حينما نوقر الأئمة ونعظمهم لعلمنا بأنهم هداة ودعاة إلى هذا الذي نحن ندعو إليه من الكتاب والسنة، وبالنظر إلى أنهم وسائط بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.